سورة القارعة. القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع القلوب بالفزع، هذا حقيقة يعني، أي تقرع أعداء الله بالعذاب، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ما القارعة؟ للتعظيم والتفخيم لشأنها، أي أي شيء هي. وما أدراك ما القارعة؟ تأكيد لشدة هولها ومزيد فظاعتها. والمعنى وأي شيء أعلمك ما شأن القارعة، يعني القارعة أمرها عظيم، يوم القيامة أمرها عظيم. القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، انتبه احرص. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. شوف ليش وصف الفراش، الفراش هو الحشرة الطائرة المعروفة، حشرات هذه، وقيل يدخل فيه جميع الحشرات الطائرة سواء الفراش وغيرها، كالبعوض والجراد. والمراد بالمبثوث المتفرق المنتشر، هذا حال الطيور الصغيرة هذه الفراش، لما الطير تلقاها متفرقة متناثرة. وهذا تشبيه لحال الناس عند خروجهم من القبور، يسيرون على غير هدى في كل اتجاه لشدة الهول حتى يحشروا إلى الموقف. صاروا الناس وهم يخرجون من القبور كالفراش وهي تطير. يمكن سمعتم أنتم بنفق المعاصب لما صار في مشكلة في يوم العيد في بعض سنة من السنوات، الناس طلعت هايمة معاذة، بعضهم كان يوم عيد وكانت الناس محرمة، اطلعوا عرايا لا إحرام ولا إزار ولا هدار عن نفسه. هذا فقط في موقف بسيط جدا في نفق، فما بالك يوم القيامة. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي كالصوف، العهن المنفوش كالصوف الملون بالألوان المختلفة الذي نفش بالندف، وهذا من صلابتها تصير إيش؟ يطيرها حتى الهواء البسيط. وهذا لأنها تتفتت وتتطاير كما في قوله وإذا الجبال سيرت، وقوله وكانت الجبال كثيبا مهيلة، يعني الجبال تتغير أحوالها ذاك اليوم العظيم. ثم ذكر سبحانه أحوال الناس وتفرقهم فريقين على جهة الإجمال، فقال فأما من ثقلت موازينه وهي أعماله الصالحة، والمراد أنها ثقلت حتى رجحت بسيئاته، اللي يعمل الطاعات مجتنب المعاصي لابد أن تكون أعمال تثقل الميزان، فهو بعيشة راضية، نسأل الله أن نكون منهم يا رب والدين أول، أي مرضية يرضاها صاحبها، والعيشة كل كلمة تجمع النعم التي في الجنة. إذن هو في نعيم في الجنة لأنه عمل في الأيام الخوالي. وأما من خفت موازينه، يعني ما عنده أعمال كثيرة، أي رجحت سيئاته على حسناته، أو لم تكن له حسنات يعتد بها، فأمه هاوية، سمها إيش؟ سمى النار بالنسبة له إيش؟ أمه، لأن أمه هي اللي تحتضنك، أي فسكنه جهنم وسماها أمه لأنه يأوي إليها كما يأوي الطفل إلى أمه. وسميت هاوية لأنها يهوي فيها مع بعد قعرها، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام، 70 عام تحت، 70 سنة. قال وما أدراك ما هي، هذا الاستفهام للتهويل والتفضيع ببيان أنها خارجة عن المعهود بحيث لا يدرى كنها. إذا كانت نار الدنيا متساوي 1 من 70 من نار الآخرة، حط اصبعك فيها النار الدنيا، حط اصبعك فيها ما تستطيع تتحمل، فكيف بنار أكثر منها 70 مرة. نار حامية، أي قد انتهى حرها وبلغ في الشدة إلى الغاية.